العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى قول المصنف: باب يخفض الاسم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه والسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه: باب يخفض الاسم، إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. قال في شرحه رحمه الله: لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات، شرعت في ذكر المجرورات، وقسمت المجرورات إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. ذكر، وهكذا الترتيب، أن المرفوعات باعتبارها عمد تأتي في المقدمة، ثم تأتي المنصوبات وهي الفضلات بعدها مباشرة، لأن الفعل يتعدى إليها بنفسه، ثم تأتي في المرحلة الثالثة المجرورات، لأن الفعل يتعدى إليها بواسطة حروف الجر، واسطة حروف. وبذلك يكون الترتيب بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ترتيبا لقوة العمد وأولويتها في الجملة، ولأهمية المنصوبات، ولأن الفعل يتعدى إليها بنفسه، وإلى المجرورات لأنه يتعدى إليها بواسطة، وما يتعدى إليها بنفسه أولى مما يتعدى إليه بالواسطة، ولذلك يكون الترتيب متدرج. وهنا بدأ بالخفض بالحرف، لأن الاسم يخفض بالحرف وبالإضافة، وأيضا الإضافة على نية الحرف، لأن الإضافة إما أن تكون بمعنى اللام، وإما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون الإضافة ظرفية بمعنى الفاء. يبقى إذن هو الأصل حتى في الإضافة الجر بحرف الجر بحرفه، لأن لما قسموا الإضافة قالوا الإضافة بمعنى اللام، والإضافة البيانية بمعنى من، والإضافة الظرفية بمعنى في. يبقى إذن الحرف وإن لم يذكر في الإضافة فمعناه مقدر وموجود. ولذلك قدم الحديث عن الحروف قبل الحديث عن الإضافة، وقال يخفض الاسم إما بحرف مشترك، مشترك بين أنه يجر الضمير أو الاسم المضمر والاسم الظاهر، وهناك حروف مختصة بالاسم الظاهر، بالاسم الظاهر. وأيضا تنقسم الحروف، أيضا حروف الجر، إلى ثلاثة أقسام تقسيم آخر، فمنها الحروف الأصلية، ومنها الحروف الزائدة، ومنها الحروف الشبيهة بالزائد. فأما الأصلية فلها ثلاث أول للعمل والمعنى والتعلق، أي أن تعمل ولها معنى، ولمن عن للمجاوزة، والبال للملابسة والسببية، ومن الابتدائية، وفي الظرفية، وعلى للاستعلاء، واللام للملك، وإلى للغاية، وهكذا. يبقى إذن لها معان، وأيضا لها متعلق، لها متعلق، والمتعلق إما أن يكون مذكورا في الكلام ويسمى الجار والمجرور له، وإما أن يكون محذوف وجوبا أو جوازا وجوبا أو جوازا، ويسمى الجار والمجرور مستقر، ظرف سمى ظرفا مستقرا، تقسيم هكذا. يبقى المتعلق إما أن يكون موجود، المتعلق بفتح اللام يعني الذي تتعلق فيه حروف الجر، المتعلق سواء كان فعلا أو اسما يشبه الفعل، إما أن يكون مذكورا في الكلام وإما أن يكون محذوف. إذا كان المحذوف سواء كان حرف جر المتعلق حرف الجر أو كان ظرفا، يسمى في هذه الحالة ظرفا مستقرا، وليها كلام يعني. وإذا كان موجودا في الكلام يسمى لغو. ولذلك من الأول يقول لك هذا ظرف مستقر وخاصة في الخبر والحال والصفة، في الحال والصفة والخبر وصلة الموصول، صلة الموصول. يبقى هذا له معنى وله تعلق وله شتري وله معنى. وأما الزائد فله عمل، فله عمل وليس له معنى وليس له متعلق. يعني يعمل الجر كم قلنا وما ربك بظلام، بظلام الباء حرف جر زائد، وظلام إذا كان أنك عرفت ما الأولانية عامل عمل ليس بيكون منصوب محل مجرور لفظا منصوب محلا لأن الحرف جر زائد. وإذا كان اعتبرت تميمية بيقول على أساس أنه خبر مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، إذن هو له عمل أو جر وإن كان هذا لا يعتبر في الإعراب، ولكن ليس له متعلق لأنه زائد وليس له معنى. تقول كيف له معنى؟ يقول لك نعم، الزوائد سواء كانت حروف، سواء كانت حروفا للزوائد أو أفعالا أو أسماء فهي زائدة للتأكيد فقط، يعني أن هذا الحرف له معنى مستقل لا، ولكن معناها التأكيد من باب شنو؟ أن جميع الزوائد تذكر للتوكيد. يبقى أن هذا الحرف ليس له معنى مستقل كالحرف الأصلي. وأما الشبيه بالزائد فهو رب ولعل كما ستأتي إن شاء الله. هذه قال شبيهة بالزائد لها عمل ولها معنى وليس لها متعلق، لأن لعل تفيد الترجي وهذا حرف معنى خاص بها، خاص بها. وكذلك رب ما أن تفيد التقليل وإما أن تفيد التكثير على الحسب، وهو عمل مختص بها أو عمل مختص، يبقى لها عمل ولها معنى ولكن ليس لها متعلق. هذا بالنسبة لتقسيم الحروف. وجي قال قسمهن إلى كذا وكذا، قال لما انقضى الكلام على ذكر المرفوعات والمنصوبات شرعت في ذكري، وقال وقسمت المجرورات إلى قسمين، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، وإن كانت الإضافة أصلا بمعنى الحرف يعني. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه كيف عرفت أنه أصيل؟ لأن الإضافة على نية تقدير الحرف، على نية تقدير الحرف. والحرف والحروف الجارة كم؟ 20 حرفا. نعم، قال والحروف الجارة 20 حرفا أسقطت منها 7، وهي خلا وعدا وحاشا ولعل ومتى وكي ولولا، وإنما أسقطت منها 3 الأول لأني ذكرتها في الاستثناء. وين الثلاثة الأول؟ خلا وعدا وحشا. هذه قد تكون أفعالا وقد تكون أسماء، وهي خاصة بباب الاستثناء، خاصة بباب الاستثناء. إذا عربت أفعالا فالاسم بعدها اللي هو المستثنى منصوب على المفعولية، وإذا أعربتها حروفا فالاسم المستثنى مجرور بها، مجرور بها، والجار والمجرور ليس له متعلق. ولعل ومتى وكي، وإنما أسقطت منها الثلاثة الأول لأني ذكرتها، وهذا الاستثناء قريب جدا، فاستغنيت بذلك عن إعادتها. وإنما أسقطت الأربعة الباقية لشذوذها، وذلك لأن لعل لا يجر بها إلا عقيل. قال شاعرهم: يبقى إذن محصورة في لغة معينة ولا، وبقية الحروف للعرب عامة. لعل الله فضلكم علينا. لعل الله، لعل هذا حرف، حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد يفيد الترجي. لفظ الجلالة مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، يبقى هنا حرف الجر شبيه زائد له معنى ولا ما ليش معنى؟ وشنو هو المعنى؟ الترجي له معنى وله عمل، لأن اللفظ اللي بعده مجرور، يبقى هذا شو سميناه؟ شبيه بالزايد، شبيه بالزايد. لفظ الجلالة شنو إعرابه؟ مبتدأ. ما حكم المبتدأ؟ ولماذا لم يأتي مرفوعا؟ لعمل حرف الجر شبيه بالزايد. يبقى الرفعة وين بتكون؟ مش على آخر اللفظ للهي، الهي مشغول ولا مش مشغول؟ بحركة شنو؟ حرف الجر الزايد، شبيه بالزايد، شبيه. يبقى كيف نعرف؟ ولفظ الجلالة مبتدأ مرفوع مجرور، مجرور لفظا مرفوع محلا، أو نقول عليه مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها حركة حرف الجر الشبيه الشبيه بالزايد. وجملة فضلكم علينا هذه جملة الخبر، جملة في محل، في محل نصب ولا رفع؟ ومتى لا يجر بها إلا هديل؟ يبقى هذه لغات خاصة ولا مش خاصة؟ عقيل هذه خاصة وهديل خاصة. قال شاعرهم: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، ثم ترفعت. شو قال الشيخ محمد؟ شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. معنى من لجج، من لجج خضر لهن نئيج. شربنا بماء البحر ثم ترفعت، اسم الصحاب، يعني الصحاب لما تبخر المية ويتكون في طبقات، معروف هذين الكلام ناشا. قال على الشاهد فيه هنا متى لجج، بمعنى من، بمعنى بمعنى من. وبما أنها بمعنى من ما قالش لا شبيه بالزايدة ولا زايدة، فهي حرف جر أصلي، وأخذ بمعنى به. وكي، وكي لا يجر بها إلا، لا يجر، لا يجر بها إلا كي. هي إذا كان تذكر مما خذينا في نواصب الفعل المضارع، إما أن تقارن اللام وإما أن تأتي مفردا. قل مثلا: لكي أتعلم، والله كي أتعلم، كي أتعلم، والله لكي أتعلم. إذا قارنت الجر الحرف الجار بتكون ناصبة، بتكون ناصبة. والمصدر المؤول مجرور باللام، لكي أتعلم للتعلم، تقدير الكلامك. وإذا لم تكن مقارنة لحرف الجر فهي جارة، والفعل منصوب بأن مضمرة، أن تقديره أن. ولذلك يعني، لكن بتكون مثلا خاصة بحرف الجر إلا مع الماء الاستفهامية، وذلك في قولهم في السؤال عن علة الشيء كي ما، هي كي ما، والهي هدية للوقف، لا اللي موجودة في كي ما هدية للوقف، وتكون هنا كي حرف جر وما اسم استفهام مبني في محل جر، بمعنى لما، هذه العلة. ولولا لا يجر بها إلا الضمير في قولهم لولاي ولولاك ولولاه وهو نادر. قال الشاعر: أومت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج. شوف أين محل الشاهد في هذا البيت؟ لولاك. ولولا هذه حرف جر لا يحتاج إلى متعلق، وبما أنه لا يحتاج إلى متعلق فيكون يا زايد أو شديد للزايد. وإذا كان اللي بعد شديد يكون لولاك في ذا العام لم أحجج، شرط ولا مش شرط؟ شرط. وبعد شديد يكون مبتدأ، يبقى الكأف هدايا في محل رفع مبتدأ، وجاء ضمير الجر في محل في محل الضمير المرفوع. مثلا بدل ما يقول لولا أنت قال لولاك، لولا أنت هي أصلا ما هدينا. يبقى وأنكر المبرد استعماله وهذا البيت ونحوه حجة لسبوي، حجة في استعمالها حرف جر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والأكثر في العربية لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. نعم. وتنقسم الحروف المذكرة إلى ما وضع على حرف واحد. الحروف المذكورة وتنقسم الحروف المذكورة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خمسة: الباء واللام والكاف والواو والتاء. وما وضع على حرفين وهو أربعة: من وعن وفي ومذ. وما وضع على ثلاثة أحرف. يبقى إذن مذ ليست اختصارا لمنذ، تعتبر مستقلة وضعا. على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة: إلى وعلى ومنذ. وما وضع على أربعة وهو حتى خاصة. وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر وهو سبعة: الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب وما يجر الظاهر والمضمر وهو البواقي. ثم الذي لا يجر إلا الظاهر ينقسم إلى ما لا يجر إلا الزمان وهو مذ ومنذ. تقول: ما رأيته مذ يومين. ما رأيته منذ أو مذ، يعني سيان، يعني كل هذا الحرف مستعملا، ويكون المجرور ظرف زمان بشكل من ها ما فيش ورق. هي الموضوع للزمان الاثنين، وهذه موضوع اللغتين، يعني بالنسبة للمعنى هو نفس المعنى. شوف كيف تو هنايا مد حرف جر ويومين اسم مجرور، لكن لو جاء الاسم بعدها مرفوع مد يومان، مد يومان فهي ظرف. وشوف في تغير الإعراب، تو نعرف الجملة هذه، نقول ما نافية ولا لا؟ رأيت فعل فاعل وهي مفعول، شكل الإعراب واضح فيها ولا لا؟ مذ حرف جر يومين اسم مجرور متعلق بالفعل رأى، إعراب مفيش إشكالية. لو مثلا أنا قلت مذ يومان بالرفع ما صارت حرف جر، وإنما صارت ظرف في محل رفع خبر مقدم ويومان مبتدا، وتقدير الكلام مدة انقطاع الرؤية يومان، مدة انقطاع الرؤية يومان. هذا على أحد الأوجه، وإن كان هناك أوجه كثيرة ولكنه للتقريب. يعني يبقى إذن أو منذ يوم الجمعة، على أساس ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ أن انحرف جر وهو ويوم مجرور وهو مضاف الجمعة مضاف إليه. وما لا يجر إلا النكرات وهو رب. تقول رب رجل صالح، رب رجل صالح، يعني بديرها مجرورة ولا مرفوعة؟ صالحين. على أساس أنها صفة وين الخبر؟ رب رجل صالح قابلت دي الخبر محذوف انت على التقدير هذا ونقول رب رجل صالح نارب المثال رب شو بنقول عليها حرف شبيه بالزائد ورجل مبتدا مجرور لفظا وصالح صفة صفة هذه الصفة لك أن تتبعها على اللفظ ولك أن تتبعها على المحل على المحل شو بتقول صالح وعلى المحل بتقول صالح نعم وعلى اللفظ والخبر محذوف الخبر محذوف هذه ولكن قالك لا تجر إلا النكرات ما معناها ومتى يزول الجوال إذا دخلت عليها ماء الكافة وجوز الدخول على الأفعال كما جاء في أول سورة الحجر ربما يود الذين كفروا هي لا مختصة بالدخول على الأسماء ولكن إذا دخلت عليها ماء الكافة كفت عن وجوز الدخول على الأفعال على الأفعال نعم وما لا يجر إلا لفظ الجلالة وما لا يجر إلا لفظ الجلالة وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى وقد يجر لفظ الرب مضافا إلى الكعبة وقد يجر لفظ الرحمن وهو التاء قال الله تعالى وتالله لأكيدن وتالله لأكيدن تاء شنو هي حرف جر أي حرف جر هي حرف جر والجار والمجرور متعلق بفعل القسم وإذا ذكر فعل القسم لا تأتي التاء ما تقدرش تقول أقسم تالله إذا ذكر فعل القسم المتعلق ما يذكرش شكي يذكر مع الباء فقط يقول تالله لأكيدن أصنامكم كيف تعرفوا التاء حرف جر ولفظ الجلالة مجرور ولأكيدنكم هذه لام التوكيد أكيدن لأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا وأصنام مفعول أصنامكم مفعول هذه الجملة اسمها جواب القسم وين جواب القسم؟ لأكيدن أصنامكم هذه سمت جملة جواب لا محل لها من الإعراب جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب نعم وقوله تعالى تالله لقد آثرك الله علينا هذه نفس الشيء ولكن هنا دخلت عليها قد التي تفيد التحقيق التحقيق في قد يا جماعة أن أن أن أنها من معانيها التحقيق سواء كان الفعل اللي بعدها ماضي أو مضارع ولكن مع المضارع تفيد التحقيق مع التقليل ومع الماضي تفيد التوقع والتقريب توقع لما تقول قد قامت الصلاة أنت بتقولها قد قامت الصلاة أنت معاش بينك وبين إقامة الصلاة إلا كلمة الله الله أكبر وتخش في الصلاة جناء أفادة التحقيق والتقريب ولا لا أفادة التحقيق والتقريب التقريب الدخول في الفعل ولذلك قالت الله لقد واللام هدية يسمى موطئة للقسم مرات ما يذكرش القسم معها أصلا ومرات القسم مثلا أنت تجي في في في قاف قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم وبعدين يستمر القسم في اللي يقول لك جواب القسم موجود لقد خلقنا في في في في, في الأخير ومرات يقول لك جواب القسم محذوف جواب القسم محذوف وكثير ما ينحذف جواب القسم وحذف جواب القسم ربما يكون له بلاغة خاصة به تو هنا لما نقول جواب القسم شنو قاف القرآن المجيد انت قدر جواب القسم لا تبعثن يوم القيامة لأن قال إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لا ما هوش رجع بعيد, وقاف القرآن المجيد لتبعثن, لأنه في تقديرها كيف لما قال إذا متنا وكنا ترابا في جملة محذوفة, غير شوف القرآن كيف تركيبه إذا متنا وكنا ترابا نبعث, لأن جواب الشرط ما نقص ولا موجود غير أقرأها معايا إذا متنا كم وكنا ترابا, مش هي كلام محذوف ولا لا, إذا متنا وكنا ترابا نبعث. وهذا ما يسمى بالاستبعاد والإنكار, يعني أن هذا شيء ما ناقش إطلاقا, يبقى جواب الشرط وهو اللي بيكون فيه دلالة على الجواب. شو القصد؟ الجواب لأنه جواب الشرط المحذوف هو في دلالة على الجواب, على الجواب. كيف التقدير؟ قاف القرآن المجيد تقدير الكلام لا تبعثن يوم القيامة التي تقدرها. ولذلك اللام اللي تجيب عقد هذه لام القسم تفيد التوكيد, تفيد التوكيد. لقد آثرك الله علينا, هذه جملة جواب القسم. نعم, وهو كثير جدا, وهو كثير. وقالوا تربي الكعبة لأفعلن كذا وهو قليل, وقالوا فالرحمن لأفعلن كذا وهو أقل, وما يجر كل ظاهر وهو البواقي. قال رحمه الله في يعني ولذلك خفف علينا في حروف الجر تخفيف غير عادي, يعني من مثلا عرفنا تقسيمهم وعملهم فقط, لكن معانيهم لم يتعرض لمعاني حروف الجر. ومعاني حروف الجر من أهم, كما قلت لكم في الدرس السابق, من أهم الأبواب في حذفها وذكرها وتعلقها بشكل لا ولذلك مرات تقول ترغبون أن تنكحوهن شكل هو أنها ناية مصدر مؤول وحذف حرف الجر معه, مع أن هذه قياسي يعني مش شاد. إن الفعل ترغب إما أن يتعدى بعن وإما أن يتعدى بإلى بفي. نعم بفي. إذا تعدى بعن فمعنى عدم الرغبة, وإذا تعدى بفي الرغبة, وهن الاثنين المعنيان مقصودان. وإذا ذكر أحدهما امتنع, يبقى أيهما بيشتشمله الاثنين, احذف الاثنين ويصبح صالح الحين ولا مش صالح. ولذلك كان الحذف في هذا القياس أو في هذا المثال أو في هذا السياق أبلغ من الذكر, تنفع لهذه وتنفع لهذه. وهذه مهمة حروف الجر اللي هي في بيان دقة المعاني. وطبعا الشيخ يناسب المكان المقام تاع الاختصار في الكتابة دائما, ومناسب مرحلة معينة, وإن كان يعني أهميتك كما قلت يعني جيدة. ننتقل إلى الإضافة. شو قال؟ أو بإضافة اسم, أو بإضافة اسم على معنى اللام, على معنى اللام. يبقى هدايا عرفت الأصالة هنا المن ولا لا؟ الأصالة للحرف ولا للإضافة؟ للحرف. كغلام زيد هذه ملكية, أو من كخاتم حديد هذه بيانية, أو كمكر الليل ظرفية. ولذلك يا شيخ محمد شو يقول لك؟ الإضافة بمعنى اللام شو تفهم منها؟ إما أن تكون ملكية أو شبيهة بالملك, ملك ولا ملك؟ ملك. ملك الفرق, الملك لما يمتلك والملك للسلطان, الملك للسلطان والملك للعامة, أي حاجة تملكها. مثلا نقول غلام زيد شكي, نقوله مثلا بساط المسجد, هل هذه الملكية؟ شبه ملكية, إنما المسجد لا يملك. شبه ملكية. أو للاستحقاق, يقول الحمد لله معناها أنه يستحق, مستحق للحمد. ولذلك يقول عليها الملك وشبه الملك. يبقى إذا كانت الإضافة بمعنى اللام شو تفهم منها؟ الملكية أو شبه الملك، ولدك بس في حسب السياق اللي الموجود. أو بيانية، شو معنى بيانية؟ خاتم خاتم حديد، بينت نوع هذا الخاتم، شو تقديره؟ من حديد. يبقى هنا اللي ضاف على معنى من وللا، وشو معنى من؟ بيان للاسم اللي واقع معناها. وين المبين ليه؟ المجرور، المجرور وهو المضاف إليه. أو في إذا كانت بمعنى مكر في الليل، شك تقديرها وللا، وتسمى أيوة كأن الإضافة تنقسم إلى قسمين، قسمين: إضافة معنوية محضة، وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية المحضة تفيد الاسم إما التعريف وإما التخصيص. التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، والتخصيص إذا كان نكرا كما في خاتم حديد، حديد. أما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، ولا تخصيصا، ما لا مادة تفيد مجرد التخفيف بحذف التنوين والنون، نون المثنى والجمع. يبقى إذن الإضافة اللفظية مادة تفيد مجرد التخفيف، ولذلك لما جو في قوله تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة شعر بها، قال مالك يوم الدين، يوم الدين مازال مجاش. وإضافة الوصف إذا كانت بمعنى الاستقبال من الإضافة اللفظية، من الإضافة، معنى أنك حتى ولو أضفت إلى معرفة لا يفيد التعريف ولا يفيد التخصيص، قاعد نكرة. بما أنه قاعد نكرة لا يجوز أن يكون صفة للفظ الجلالة، لفظ الجلالة كيف نعربوه؟ قالوا نعربوه بدل. قالوا يا جماعة البدل له علانية طرح مبدل منه، وهي بدل من لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة هذا ما يطرحش من المعنى، صح ولا لا؟ ما لش يعرف. قال لك لا، هنا في معنى مجازي، وهو تنزيل المستقبل منزلة الماضي للتحقق الوقوع، فالذي أخبر بأن يوم القيامة مالك يوم القيامة وهو لم يأتي كأنه قد أتى ووقع، وهو حق لا شك فيه. ولذلك لما تسمح أنت تتأكد أن يوم القيامة آت لا ريب، لا ريب فيه، هذا معنى المجاز. ولذلك يجوز إذا كان اعتبرت بمعنى الماضي وتنزل المستقبل منزلة الماضي يكون معرفة، ويكون صفة لمن؟ للفظ الجلالة، أو لمن إعرابه بدل. أريد كيف يصرف في الكلام والمعاني حتى تستقيم وتعطي لكل ذي حقا حقا. أنت تتكلم مع منه؟ مع لفظ الجلالة. يعني هو سهل الحكاية هي، ماشي الحال. وشو قال هنا؟ وتسمى معنوية لأنها للتعريف. أمتى للتعريف؟ إذا كان المضاف إليه معرفة. وأمتى للتخصيص؟ وشنو معنى التخصيص؟ هو تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. تو لما تقول مثلا غلام، تقول غلام، الغلام هذا قد يكون لرجل وقد يكون لامرأة وقد يكون متعدد ولا مش متعدد. لما تقول غلام ورجل قللت الاشتراك والعموم ولا ما قللتش؟ يبقى التخصيص هو تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. تو لما تقول بالغ الكعبة مضاف ومضاف إليه، أهو المضاف إليه معرفة، هل بالغ أصبحت معرفة؟ ولذلك هديا بالغ بالصفة لهدي ولله، ها؟ مش في الآية شو يقول؟ هديا شكله يقول لله، إيه بالغ الصفة ليها ولا مصفة؟ وهدي النكرة ولا مش نكرة؟ أبالغ الكعبة هيك في اللفظ قدامك معرفة أو مش معرفة؟ معرفة. أقول لك لا، ليست معرفة، لأن الإضافة هنا الإضافة لفظية لم يستفد منها سوى أحد في التنوين. لو لم تكن في بيقول بالغا في حال النصب أو الجر بالغا مثلا، في مثال أخر، في مثال آخر يبقى. إذن هنا هل استفاد منها التعريف؟ لم يستفد منها التعريف. ومعمور الدار وحسن الوجه وتسمى لفظية لأنها لأنها أين وين التخفيف اللي فيها؟ حذف التنوين والنون بتاعت المثنى والجمع فقط. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال في شرحه رحمه الله: لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة، وقسمته إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. شو مقصود بالصفة هنا يا؟ مش الصفة التي تقابل النعت، يعني يقصد بها اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وأفعل التفضيل. مرات يجي في السياق مبتدأ، ومرات تجي خبر، مرات تجي مجرور، ولكنها يقول عليها صفة بالمعنى العام مش بالمعنى الخاص المقصود اللي به النعت. فهناك فرق في الاستعمال. يقصد الخبر صفة والحال صفة والنعت صفة، بشك ولا لا؟ نقول لك كيف صفة؟ أنا ما نعربوش فيها، نقول هذا خبر وهذا حال وهذه صفة. نقول لك لا، بمعناها العام أنه وصف مشتق، وصف مشتق. المضاف الصفة والمضاف إليه معمولها، معمولا لها. أيوة. ويخرج من ذلك ثلاث صور: إحداها أن ينتفي الأمران معا كغلام زيد. أي الأمران؟ أن المضاف ما هو الصفة، غلام ليس صفة، والمضاف إليه ليس معمولا له. انتفن هذين الاثنين ولا لا؟ والثاني أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، نحو كاتب القاضي وكاسب عياله. كاتب القاضي صحيح المضاف وصف، صح ولا لا؟ لكن هل القاضي معمول له؟ فهناك بالغ الكعبة لو بتحولها إلى الفعل بنقول أن يبلغ الكعبة، شك معناها ولا لا؟ يبقى هذه إضافة الوصف إلى معموله، لأنك لما ترد إلى فعل يصبح ذلك المضاف إليه مفعول به أو فعل حسب إضافة الوصف إلى مفعوله أو إلى هنا مضاف لمن؟ لمفعوله. أن يبلغ الهدي وين؟ الكعبة، شك ولا لا؟ يبقى إضافته إلى مفعوله. لكن هنا هل هو كتب القاضي؟ لا ما تجيش. يبقى هنايا المضاف إليه وصف، المضاف وصف والمضاف إليه ليس معمولا له. انت في الاثنين ولا واحد بس؟ واحد. ولولا اثنين اشنه هنا؟ المضاف ليس وصفا والمضاف إليه ليس معمولا له، ليس معمولا له. نعم. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا. لا يكاسب عياله ويكسب في عياله، يكسبهم يعني يعطيهم المال. لا، هو الكاسب العيال، العيال هنا ليس المقصود به التعدي، وإنما يقصد به الشخص الذي يعول أهله بغض النظر عن كونه كسب ولا غير كسب. والثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفة، نحو ضرب اللص. صار أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف، ضرب اللص بشكل ولا لا؟ وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. أي هي؟ تحول حاجة واحدة، إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا له هذه تسمى الإضافة لفظية، فيما عدا ذلك معنوية. قال: وإن يشابه المضاف يفعل ابن مالك. وصفا فعن تعريفه فعن تنكيره لا يعدل، وإن يشابه المضاف يفعل يشابه الفعل. وشنو هو اللي يشابه الفعل؟ اسم الفعل واسم المفعول. فايش يشابهه؟ يشابهه في الحركات والسكنات، ويشابهه في الدلالة على المعنى. قال وإن يشابه المضاف يفعل. ليش جاب يفعل بالمضارع؟ ما جابش من الماضي. إذا كان يشبه الماضي تبقى الإضافة حقيقية، تضافة حقيقية. متى تكون الإضافة لفظية؟ إذا كان المضاف يشبه الفعل المضارع. وشنو هو اللي يشبه الفعل المضارع؟ الوصف. فيش الوجه المشابه في الدلالة على الاستقبال، الحال والاستقبال، في الدلالة على الزمن، دلالة على الزمن. أما إذا كان بمعنى الماضي فالإضافة حقيقية محضة معنوية. سوى تقول محضة ماشي الحال، تقول معنوية ماشي الحال، تقول محضة سيان يعني مقصود بها. يبقى متى تكون الإضافة لفظية؟ أنت تفهم شوية بشكل ولا لا؟ أفهم شوية وخلي لها الباب. متى تكون لفظية؟ إذا كان المضاف وصفا يشبه الفعل المضارع، مش وصفا مطلق، وصف يشبه الفعل. فايش يشبه الفعل المضارع؟ في الدلالة على الحال والاستقبال، في الدلالة على الحال والاستقبال. يبقى إذا كان المضاف وصفا، قيد الوصف ولا تخليه مطلق؟ مش قيده. والمضارع مطلق ولا مقيد؟ بالدلالة على الحال والاستقبال. في هذه الحالة يكون الوصف أو الإضافة شو اسمها؟ لفظية، لا تفيد تعريفا حتى وإن كان المضاف إليه معرفة، حتى وإن كان المضاف إليه معرفة. اتفقنا عليها دي؟ ولذلك شو قال هنا شو قال الشيخ محمد؟ وهذه الأنواع كلها تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. إضافة معنوية، شو تعرفها إضافة؟ مفعول به، لأن الفعل متعدي إلى مفعولين، إذا بني للمجهول المفعول الأول يصبح نائب فاعل. شكرا لله. سميت الإضافة إضافة معنوية، ابنها للمجهول تسمى الإضافة إضافة معنوية، يبقى مفعول به. وذلك لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، والتخصيص إن كان المضاف إليه نكرة كغلام امرأة. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في، أحدها أن تكون على معنى في، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. مكر الليل أين المضاف؟ مكر. أين المضاف إليه؟ الليل. والليل ظرف ولا مش ظرف؟ ظرف زمان، ظرف زمان. المكر وين واقع؟ في الليل ولا في النهار؟ في الليل. يبقى إذن المضاف إليه ظرف للمضاف. يبقى الإضافة بمعنى شنو؟ بمعنى في. شو تسميها؟ ولذلك لما يقول لك ظرفية خلاص انتهينا منها. يقول لك راه مرات في تفسير القرآن في النصوص يقول لك راي هذه الإضافة إضافة ظرفية بمعنى شنو؟ في. معنى ايش تفهم منه؟ أن المضاف إليه ظرف للمضاف. وشنو معنى الظرف؟ أنه وقع فيه، لأن الظرف هو الوعاء يعني. الثاني أن تكون على معنى من، وذلك إن كان المضاف إليه كلا للمضاف. ويصح الإخبار به عنه كخاتم حديد وباب ساجن، بخلاف نحو يد زيد. أراجع تعال هنا شوف تعرف متاع. والثاني أي ثاني؟ مش قال ثلاثة أقسام ولا لا؟ أحدها أن تكون بمعنى في وعرفنا شرطها، والثاني أن تكون بمعنى من، ويسموها الإضافة البيانية. لو اللي شو سميناها وهدي بيانية. شو معناها؟ أنها تبين أن المضاف إليه بيان للمضاف. وشو شرطها؟ وذلك إذا كان المضاف إليه كلا، كل شكل، ويصح الإخبار عنه. وهذه تفهمها هكذا حتى تلقاها في الثاني يقول لك راه إضافة بيانية، هذا راه بيمشي معاك القيد دايا. كيف يمشي معاك؟ أن يكون المضاف إليه كلا. شو تاني؟ ويصح الإخبار. يقول خاتم حديد، أعربها. الخاتم حديد، أعربها. شو مبتدا خبر ولا لا؟ يبقى وين الخبر؟ هو حديد، وحديد جنس لي لخاتم، الله مش جنس لي، جنس لي. يعني شنو نوع، شنو نوع الخاتم هذا؟ حديد. يبقى بينت نوع منين ولا لا؟ ذهب والله، حديد والله، نحاس والله، خشب والله، ولا لا؟ يبقى يعتبر بيان لي ولا مش بيان؟ يعني هذا الكل بمعنى أنه جنس أو نوع لي. وخلينا في اختلاف بين الجنس والنوع، لكن نقول على أساس أنه، وقال لك كل، والكل قد يكون جنسا وقد يكون المال، مال ذهب. شكرا لله. أن مالك هدايا منين؟ من ذهب، من ذهب. وذلك بشرط إذا كان المضاف إليه كلا، يعني جنس أو نوع، ويصح الإخبار به. ترى كيف يصح الإخبار؟ الخاتم حديد، أعرفها. وتمت الجملة ولا ما تمتش؟ تمت الجملة. هذا الخاتم حديد، وهذا الباب ساج، ساج لبديلها مبتدا وخبر. لكن بخلاف نحو يد زيد، تقدر تقول هذه اليد زيد، تقدر تقول هذه اليد زيد، لا تقدرش. يبقى هل تكون الإضافة هنا بمعنى البيانية؟ لا. فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد. الثالث، يبقى إذن هذه من البيانية مش معاش، وراه تمشي معك الشرطين هذين. شلنا الشرطين؟ أن يكون المضاف إليه كلا، وكل هذه تشمل إما أن يكون نوعا أو يكون جنسا، ويصح الإخبار به عن المضاف. إذا عرفت بهذه، ومرات أنت من تلقاها مذكورة في النص وتسميها من البيانية. رجس من الأوثان، ها؟ شنو اللي هي؟ رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. بينت هذا الرجس منين؟ ولذلك شو بتسميها هنا؟ من بيانية. مرة تيجي تكون مذكورة يعني، لكن الشرطين هذين ما يفرقنهاش أبدا، سواء كانت مذكورة أو مقدرة. شنو هن الشرطين يا جماعة؟ أن تكون بمعنى، أن يكون المضاف إليه كلا، وأن يصح الإخبار، يصح الإخبار به عنها، عن البث. الثالث، أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقى نحو غلام زيد ويد زيد. يبقى الإضافة بمعنى الحروف على ثلاثة أقسام: إضافة بمعنى الإضافة الظرفية والبيانية والملكية. والملكية أنت تقسمها، هل هي للشبه بالملك أو للاستحقاق أو غيرها حسب السياق. القسم الثاني، أن يكون المضاف صفة. يبقى هذيك الإضافة شو سميناها؟ معنوية. وشو ثاني؟ محضة. شو ثاني؟ حقيقية. ما فائدتها؟ التخصيص أو التعريف. متى تكون للتعريف؟ إذا كان المضاف إليه معرفة. وما تكون للتخصيص؟ إذا كان المضاف إليه نكرة. وشرطها ألا يكون المضاف وصفا بمعنى الفعل المضارع، لأنها بتالي بتولي لفظية. بعدين بتولي لفظية. قالت شو قال؟ وقال بيت وإن يشابه المضاف يفعل وإن يشابه المضاف يفعل فعل المضارع يعني وجبها يفعل باللفظ يعني فعل مضارع مرفوع وصفا فعن تنكيره لا يعدل كرب راجين عظيم الآمل مروع القلب قليل الحيل. أنت كيف جت ولا لا؟ رب معلش تدخل مش على النكرات ولا لا؟ وهنا رب راجين مضاف للمعرفة مش معرفة المفروض يكون معرفة مش نكرة مما يدل على أنه لم يستفيد من هذه الإضافة لا تعريفا ولا تخصيصا. واضح الكلام فيها؟ نعم. أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة هذا هو اللي يكون الوصف بمعنى الفعل المضارع. أيوة. ولهذا أيضا ثلاث صور إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد ترنى أو غدا هذا شعرابها مبتدأ وضارب خبر وضارب مضاف وزيد أيوة لو هذا ضارب زيد لما بتحولها بالفعل شو بتقول هذا الذي ضرب زيدا صح ولا لا زيد شو هو مش مفعول به يبقى من إضافة الوصف إلى مفعوله أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على هذا هذا أيوة قل هذا ضارب هو هنا في ضمير يعود على اسم الإشارة الآن أو غدا أنت شو جابك الآن وهذا الآن من الزمن ولا من الزمن هذا الحال وغدا للاستقبال وأين الأفعال التي تدل على الحال والاستقبال هو المضارع والفعل المضارع إلى هذا القدر نكتفي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يدري